السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مبادئ دي بدء، أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وحقيقة الذي يزور هذه البلاد الأندلسية ويزور فيها مراكز أهل السنة والجماعة ليجد انشراح صدر كبير، هو يرى العدد الكثير من طلاب العلم ينهلون من العلم الشرعي، ويرى الجهود الكبيرة التي يقوم بها إخواننا قائمون على هذه المراكز. من ذلك ومن تلك المراكز مركز تنوير السنة الذي نحن الآن فيه، الذي يقوم عليه الأخ الفاضل أستاذ لقمان جمال وفقه الله وسدده، ومعه إخوانه من طلاب العلم. هذه المراكز سبيل عظيم لنشر دين الله. يأتي الطلاب إليها لا يريدون عرض الدنيا، إنما يريدون ما عند الله جل وعلا، وغايتهم في ذلك ومقصدهم العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتحقيق ما أمر الله جل وعلا به طاعة له وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. والعمل إن كان على السنة، إن كان قليلا فهو كثير البركة، بخلاف الأعمال التي تكون خلاف السنة على طريقة أهل البدع والأهواء والتفرق والتحزب، فهذه أمور مخالفة لما أمرنا الله جل وعلا به وأمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. جدير بالأخوة أن يتعاونوا فيما بينهم لتؤدي هذه المراكز الرسالة المطلوبة منها. حري بالإخوة أن يتعاونوا طلابا ومدرسين على القيام بما يكون فيه نشر لدين الله جل وعلا، نشر لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشر لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. والكلمة في هذا اليوم إن شاء الله تعالى موجهة إلى إخوة في هذا المركز من طلاب العلم، هي بعض الوصايا والتوجيهات. ومن أعظم ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم ويهتم به أن يكون في طلبه للعلم مخلصا لله جل وعلا، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. قد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أراد أعمال الخير كتبت له أعمال الخير، ومن لم يكن مقصده ذلك فكل حسب مقصده حسب مراده. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تكتب له هذه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الشاهد أن باب الإخلاص باب عظيم. كان بعض السلف رحمهم الله يقول: عالجت نيتي 40 سنة بشدة أمر الإخلاص ولعظيم ما يكون فيه الأثر، أن الإخلاص أمر قلبي، وبين القلب والقلب الآخر قد تكون درجات كما بين السماء والأرض بسبب الإخلاص، وبين القلبين كما بين المشرق والمغرب بسبب الإخلاص. قلب أخلص لله جل وعلا بطلبه للعلم ولم يرد صرف أوجه الناس إليه، ولا أراد أن يقال عالم ولا أن يقال طالب علم، إنما أراد ما عند الله جل وعلا، أراد بذلك رفع الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن أهل بيته، رفع الجهل عن مجتمعه. وقلب آخر كان طلبه للعلم لغير الله جل وعلا، فما وفق ولا سدد، إنما أراد شيئا من حطام الدنيا، أو أراد أمرا مما في أيدي الناس، فما ازداد من دين الله جل وعلا إلا بعدا. هذا الأمر دليل على ضعف إيمانه وضعف توكله. فأمر الإخلاص أمر عظيم، إن من طلب العلم طلب علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا كما جاء في الحديث، أي يريد به إلا أطماع الدنيا وصرف أوجه الناس إليه إلا أكبه الله جل وعلا في النار. فطالب العلم ينبغي له أن يستحضر النية دائما ويعالج نيته باستمرار، ويحرص أن يكون مقصده وجه الله جل وعلا، إرادة ما عند ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الخلق لا يرفعون أحدا ولا يضعون أحدا، وأن الله جل وعلا يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، في يده الخير سبحانه. والصلاة والسلام على رسول الله. Maka setelah Syekh mengucapkan tahiyat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau mengucapkan khutbatul hajah yang sama telah kita ketahui, memperingatkan kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah SWT setelah memujinya dan beristighfar hanya kepadanya, dan kemudian kita menjauhkan diri dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal kita. Orang siapa yang petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada satu pun yang mampu menyesatkannya, demikian pula sebaliknya yang diberikan kesetaraan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan memberikan padanya hidayah. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat dalam kitab Allah, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya takwa dan bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa, kemudian menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, yang darinya muncullah manusia yang banyak dari laki-laki maupun wanita. Maka bertakwalah kepada Allah yang kalian meminta, yang meminta antara kalian hanya dengan menyebut namanya, dan bertakwalah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan kalian, senantiasa mengawasi kalian. Kemudian ayat Allah yang lainnya, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Allah akan perbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dan kebahagiaan yang besar, keberuntungan yang besar. Kemudian beliau mengingatkan pada awal, perkara pertama yang perlu ingatkan adalah beliau minta kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan pertemuan yang penuh dengan kesengsaraan ataupun pertemuan yang diharamkan dari segala bentuk kebaikan. Kemudian beliau mengingatkan, sesungguhnya setiap orang yang berziarah ke Indonesia, yang bertemu dengan orang Indonesia, maka pasti akan senantiasa lapang dadanya ketika melihat kehadiran jumlah yang banyak dari para penuntut ilmu, dari wajah-wajah yang cerah, dari para penanggung jawab di markas-markas seperti ini, termasuk markas Tahrir Sunnah. Dan beliau kemudian mensyukuri Ustaz Lukman Jamal hafizahullah ta'ala, serta para penanggung ilmu yang menjadi penanggung jawab yang bertugas di mahat seperti ini. Dan beliau mengatakan sebenarnya markas-markas dakwah seperti ini adalah sebab untuk kebaikan yang sangat besar. Dan dari mana murid-murid yang datang dari berbagai tempat datang bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk mencari ilmu, untuk beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka kemudian beliau mengingatkan bahwasanya amal sunnah, sesungguhnya beramal dengan sunnah itu meskipun sedikit, tetapi dia adalah berkah, bukan seperti amalnya ahli bid'ah, ahli tafarruq wal dalalah, yang mereka beramal tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amal sesuai dengan sunnah adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan pantas bagi, dan sudah sepantasnya bagi orang-orang yang bertugas di sini, yang memegang tanggung jawab di tempat-tempat seperti ini, untuk mengemban risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk saling membantu di antara mereka menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pembahasan kita hari ini tertuju kepada para ikhwah, para thullabul ilmi yang ada di tempat ini, berupa wasiat dan arahan-arahan yang bermanfaat insyaallah. Maka di antara wasiat dan arahan-arahan tersebut yang penting diperhatikan oleh para thullabul ilmi adalah yang pertama, ikhlas billahi taala, Allah telah berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahud din." Allah telah berfirman, "Ala lillahid dinun khalis." Allah berfirman, "Maka sembahlah Allah dengan ikhlas baginya agama." Dan ketahuilah sesungguhnya hanyalah bagi Allah agama yang murni itu, agama yang penuh dengan keikhlasan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya niat yang baik, dengan niat yang baik seseorang tidak akan mendapatkan kecuali kebaikan, dan sebaliknya dengan niat selain itu maka seseorang akan mendapatkan tergantung kepada niatnya. Dan berikut hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innamal a'malu binniyat wa sawabu shadda innamal a'malu binniyat wa innama likulli min manawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, diterima tidaknya, sah tidaknya, dan sesungguhnya amal dan niat itu menentukan dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa niatnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia pun hijrah dengan apa yang dia niatkan itu. Maka dalil dari perkara ini bahwasanya perkara ikhlas itu adalah perkara yang sangat besar. Maka bagi kita, wajib bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. Dan sebagian salaf telah ingatkan bahwa aku telah berusaha untuk memperbaiki niat-niatku selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Sungguh ini menunjukkan betapa beratnya perkara niat itu dan betapa besarnya pengaruh niat itu terhadap seseorang, terhadap amal perbuatan kita. Dan niat adalah amal hati. Dan antara hati yang satu dengan hati yang lain, mungkin antara jarak antara timur dan barat, dikarenakan ikhlas itu sendiri. Hati yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang bukan seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, yang hatinya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukanlah ia menuntut ilmu untuk memalingkan wajah orang kepadanya, untuk dikatakan dia seorang alim, bahwa dia orang yang berilmu. Tapi semata-mata ia menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat keduhan dari dirinya, dari keluarganya. Adapun hati yang lain, hati yang kemudian menuntut ilmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi karena dunia, karena mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, maka tidaklah bertambah dengan ilmunya kecuali jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak lain menunjukkan bukti dari lemahnya iman. Maka sesungguhnya perkara ikhlas adalah perkara yang penting, dan menuntut ilmu hanyalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu untuk dunia atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, maka Allah akan jebloskan dia ke dalam neraka, dijerembabkan dengan wajah-wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka selalulah untuk menghadirkan niat dalam hati kita, niat yang ikhlas dalam amal kita, dan senantiasa kita teliti perkara memperbaiki niat ini dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Tujuan kita hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkannya dengan ilmu, dan Allah memberikan kekuasaan, kedudukan dengan ilmu pula, dan akan mengangkat kedudukan dan kekuasaan itu dengan ilmu pula. معاشر الإخوة الفضلاء، ومن أهم ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم أن يكون عاملا بعلمه، فإن الله جل وعلا ذم أقواما لا يعملون بعلمهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه: تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالعمل بالعلم من أعظم ما يجب على العبد القيام به. ولذا قال بعض السلف: العلم والد والعمل مولود. وإنما يراد العلم أو بالعلم العمل. لماذا يتعلم الإنسان؟ إنما ليعمل بعلمه. ولذا كان بعض السلف يقول: العلم للدنيا والعمل للآخرة. ولذا كان من لم يعمل بعلمه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الرجل يقول: يا رب، طلبت العلم في الدنيا، فيقول له الله جل وعلا: إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم عياذا بالله. لذا قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. والعمل بالعلم سبيل إلى حفظه، سبيل إلى حفظ العلم. وهذا يلاحظ جدا فيما لو حفظ الإنسان بعض الأذكار، كأذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار المساء أو أذكار النوم أو غير ذلك من الأذكار، فإنه لو عمل بها كان ذلك سبيل إلى حفظها وإلى بقائها. وإن أهملها ولم يعمل بها كان ذلك سبيل إلى ضياعها، إلى ابتعادها. الواجب على المسلم أن إذا تعلم بابا من العلم أن يعمل به. ولذا كان تابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله إذا تعلموا من الصحابة شيئا من القرآن يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعملوا بهن. أن المراد من العلم العمل وليس كثرة العلم، فإن العلم هذا حجة على صاحبه، حجة له أو حجة عليه. وكثرة طلب العلم لا تفيد إذا كان العمل قليل، بل ينبغي على الإنسان أن يكثر من العلم ويكثر من العمل. قال بعض السلف: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. وعندما شكا الإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله إلى عبد الله بن إدريس، فقال يشكو من ما فاته من أهل العلم ممن ماتوا ولم يأخذ عنهم، فقال له عبد الله بن إدريس رحمه الله: مهما يفتك من العلم فلا يفتك العمل به. أي قد يفوتك شيء من العلم ولكن لا يفوتك العمل بهذا العلم. العمل بهذا العلم يثبت العلم ويكون سبيل نجاة لصاحبه. ولذا إذا كان الإنسان لا يعمل بعلمه كان هذا على طريق ضلال وعلى طريق انحراف. ولذا يؤتى بالرجل يوم القيامة تخرج أمعاؤه من بطنه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيقول الناس له وهم يعرفونه: ألست كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ يقولون لهذا الرجل وهم يعرفونه: أنت كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر آتيه. لم يكن يعمل بعلمه، كان يأمر بالمعروف ولا يقوم هو بالمعروف ولا يعمل بهذا المعروف، وكان ينهى الناس عن المنكر ويفعل هذا المنكر عياذا بالله. إذن الواجب على طالب العلم إذا حفظ آية من كتاب الله جل وعلا أن يحدث لها عملا، أن يقوم بعمل بالعمل بمقتضى هذه الآية. وإذا سمع حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يطبق هذا الحديث في نفسه. إذا كان الحديث في أبواب الصلاة وفي سنن الصلاة حرص على القيام به، إن كان الحديث عن بر الوالدين حرص على القيام به، إن كان الحديث عن الأخلاق الإسلامية والتعاون بين الإخوة حرص على القيام به، وهكذا في جميع أبواب الدين. إن تعلم آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنما المراد العمل بها. Kemudian Syekh mengatakan, saudara-saudara yang mulia, di antara sifat-sifat penting yang wajib bagi seorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu untuk bersifat ilmiah adalah beramal dengan ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun?" Kabar waktu عند الله أن تقول ما لا تفعلون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mengucapkan apa yang tidak ia kerjakan. Allah juga telah mengatakan kepada kita, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab?" Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sedangkan kalian lupa diri-diri kalian? Sedangkan kalian membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah. Maka amal dengan ilmu di antara perkara-perkara yang sangat penting. Dan sesungguhnya sebagian salaf telah mengatakan, "Al-ilmu walidun wal-amal mauludun." Sesungguhnya ilmu itu adalah orang tua dan amal adalah anak yang terlahir darinya. "Wa innama yuridu bil-ilmi al-amala." Dan hanyalah diinginkan dengan ilmu itu adalah amal. Maka al-ilmu, juga sebagian yang mengatakan al-ilmu li dunia wal amal li akhirah. Sebenarnya ilmu itu untuk dunia, artinya agar lurusnya kita di dunia ini. Adapun amal itu adalah bekal kita nanti di akhirat sana. Maka jika seorang tidak beramal dengan ilmu tersebut, maka sesungguhnya ia termasuk di antara orang-orang yang pertama akan dinyalakan api neraka karenanya. sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam kitab Sahih, ya, di mana Rasulullah menyebutkan tentang tiga golongan orang-orang yang dinyalakan pertama kali api neraka karenanya, dan di antara mereka adalah orang yang menuntut ilmu, di mana dia ditanya bahwa di mana dia mengatakan "Tulabul ilmu billah, aku menuntut tulabul ilmu billah, aku menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala." Namun dikatakan kepadanya, "Bal kadzdzabta, tidak, bahkan engkau berdusta. Engkau menuntut ilmu untuk dikatakan kamu seorang alim dan telah dikatakan seperti itu." Dan dalam bait syair dikatakan, "Wa 'alimun la bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzaban qabla ubadul awthan." Dan seorang alim yang dengan ilmunya ia tidak beramal sama sekali, sesungguhnya diadab pertama kali sebelum para penyembah berhala. Maka beramal dengan ilmu adalah jalan untuk menjaga ilmu itu sendiri. Perhatikanlah, ya, dalam kalam kita, kalau kita perhatikan bagaimana kalau kita hafal akan dikir-dikir pagi dan petang, menghafal dikir-dikir tidur, tentu saja jika kita amalkan dalam keseharian kita, kita pun akan menghafalkannya. Adapun jika kita tinggalkan dikir-dikir tersebut, maka dia akan hilang dan akan dijauhkan kita darinya. Maka ilmu, beramal dengan ilmu, menjaga ilmu itu sendiri. Maka wajib bagi kita jika belajar satu pembahasan dari ilmu untuk mengamalkannya. Adalah para sahabat itu ma'alim ajma'in, mereka tidak melewati 10 ayat dari kitabullah yang mereka pelajari hingga mereka mengetahui apa yang ada pada dari kandungan ilmu dan beramal dari ketentuan ayat-ayat tersebut. Maka yang menjadi dasar dan petunjuk kita bukanlah banyaknya ilmu itu sendiri. Sebab-sebab ilmu itu adalah hujah bagi kita atau justru perkara yang menghujat kita sendiri. Maka banyaknya ilmu itu sendiri tidak bermanfaat jika amal seseorang itu sedikit. Maka sebagian salaf mengingatkan, "Idza ahdathallahu laka ilma," jika Allah telah memberikan, menganugerahkan kepadamu satu ilmu, "fahdith laka bihi al-amal," maka munculkanlah dengannya amal pula. Dan Abu Ubaidah Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala telah mengeluhkan kepada Abdullah bin Idris bagaimana telah luput ia dari mendengar beberapa masyaikh yang telah meninggal sehingga dia sempat untuk menimba ilmu darinya. Maka diingatkan dia oleh Syekh, oleh Abdullah bin Idris rahimahullah ta'ala, "Jika engkau luput dari sebagian ilmu, mahma yafutka minal ilmi fala yafutka minal amal bil ilmi," bagaimanapun engkau luput dari ilmu itu, maka jangan sekali-kali engkau luput dari beramal dengan ilmu. Maka beramal dengan ilmu mengukuhkan ilmu itu sendiri dan dia menjadi sebab keselamatan bagi orang tersebut. Dan jika ia tidak beramal dengan ilmunya, maka sesungguhnya ia telah sesat dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan bagaimana seseorang yang dipanggil di hari kiamat nanti yang kemudian terburai ususnya dan kemudian ia berputar di neraka seperti berputarnya penggilingan. Maka kemudian orang-orang pun berkata kepadanya, "Apa yang engkau lakukan hingga engkau mendapatkan adab seperti ini?" Maka ia berkata, "Kuntu amrukum bil ma'ruf wa la atihi." Aku dahulu telah memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, namun ternyata aku justru tidak melakukannya. "Wa anhakum an munkarin," dan aku melarang kalian dari perkara munkar. "Wa atihi," dan aku justru melakukannya. Maka kemudian ia mendapatkan adab dari Allah seperti yang kita sebutkan tadi, seperti yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Maka ikhwah fillah, jika engkau hafal satu ayat, maka munculkanlah dengannya amal dengan ayat itu, melaksanakan ketentuan dari ayat-ayat tersebut. Dan jika engkau menghafalkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terapkanlah ia pada dirimu, seperti perkara-perkara sunnah dari sholat, dari perkara birrul walidain, akhlak dan cara bermuamalah di antara para ikhwah. Maka sesungguhnya amalkanlah ia, maka pastilah engkau akan mendapatkan keselamatan. عاشر الإخوة، ومما ينبغي أن يهتم به طالب العلم أن يكون قدوة بأخلاقه وسلوكه وتعامله، لأن طالب العلم امتاز عن كثير من الناس، طالب العلم امتاز عن كثير من الناس بمعرفة العلم، قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسيا فيه بأفعاله وأقواله. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والعلم لا يزيد الإنسان إلا تواضعا، ولا يزيد العبد إلا خفضا للجناح للناس، ولا يزيد طالب العلم إلا إخلاصا وأخلاقا وحسن تعامل. ولذا فطالب العلم حقيقي هو الذي يحسن إلى من أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهم، وأعظم من أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهم أمر بالإحسان للوالدين. فطالب العلم كثير الإحسان إليهما، لأنه يعلم قول ربه جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خذ لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويحسن إلى والديه ويقوم بشؤونهما ويقضي لهما حاجتهما ويسعى في رضاهما ويكون شديد القرب منهما إذا احتاج إليه، لا يعرفون منه الفض والغلظة، ولا يعرفون منه الكلام السيء التعامل السيء، بل يعرفون منه حسن التعامل، ويعرفون منه طيب المعشر، ويعرفون منه سلامة اللسان، ويعرفون منه الكلام الطيب. ثم بعد ذلك يكون طالب العلم أيضا محسنا إلى أرحامه إلى ذوي الأرحام أقاربه، وكذلك طالب العلم محسن إلى جيرانه وإلى إخوانه المسلمين، فهو قدوة في الخير وقدوة في التعامل وقدوة في حسن الأخلاق، يتميز عن الناس أن الله جل وعلا ميزه بالعلم، ويترفع عن سفاسف الأمور وعن الأمور الدنيئة الحقيرة التي يقوم بها فساق الناس، ويترفع عن هذه الأمور لأن عنده العلم الذي يحجزه عن أن يتنازل في أمر من بشيء من أمر دينه، وأن يكون حاله كحال من لم يطلب العلم. فطالب العلم دائما هو القدوة بين الناس، يقال هذا طالب علم من تعامل مع الناس في البيع والشراء صدق، وإن أرادوا أن يجلسوا معه أو يبحثوا عنه وجدوه في أماكن الخير، في المساجد، في مجالس الذكر، وإن سمعوا من والديه فلا يسمعوا إلا الخير من حسن تعامله، وإن سألوا عنه في قريته فلا يجدون إلا الثناء الطيب أنه يعمل بعلمه، لأنه قدوة، ولأنه مبلغ هذا العلم إلى الناس، وهو في ذلك قائم مقام الأنبياء. إن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل، وينبغي على من يقوم هذا المقام أن يكون قدوة صالحا حسن الأخلاق كريم الصفات متمتعا بما يكون له عون على تأدية رسالته وعلى القيام بدعوته. Selanjutnya Syekh Hafizullah Ta'ala mengingatkan kepada kita masyarakat ikhwah seluruhnya, bahwa di antara perkara yang terpenting bagi para penuntut ilmu adalah hendaknya dia menjadi contoh dan suri teladan bagi manusia seluruhnya. Seorang talibul ilmi, kenapa demikian? Seorang talibul ilmi senantiasa menghadapi manusia, maka sesungguhnya hendaknya mereka mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Dan Allah telah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم طلع أدبي كليان فدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبا من بيك. Maka seorang talib ilmi tidaklah ia bertambah ilmunya kecuali akan semakin bertambah tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ia menjaga hubungannya dengan manusia dan bertambah ikhlasnya, takwanya, serta pergaulan yang baik kepada manusia seluruhnya. Maka seorang talib ilmi juga hendaknya sentiasa berbuat ihsan kepada orang-orang yang diperintahkan ia berbuat ihsan kepadanya. Dan orang yang pertama yang wajib untuk ia berbuat ihsan kepadanya tentu saja adalah kedua orang tuanya. Maka seorang talibul ilmi mempergauli kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Yang mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Allah telah menetapkan bagi kalian, telah mewasiatkan kepada kalian agar tidaklah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wa imma yablughanna innakal kibara ahaduna aw kilahuma, dan jika telah sampai salah seorang di antara kedua orang tuanya atau keduanya masa tua bersama dia, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma, maka tidak boleh ia mengucapkan kalimat uff kepadanya, kalimat yang kecil tapi dosanya dosa besar, dan dengan pula ia menghardik keduanya, dan hendaklah ia mempergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, hendaklah ia senantiasa menjaga untuk merendahkan sayap-sayap sebagai bentuk tawadhu'nya, merendahkan dirinya kepada keduanya, dan hendaklah dia berdoa kepada Allah, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Rabbku, peliharalah mereka berdua, peliharalah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah memelihara aku di masa kecilku. Maka sentiasa ia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, melayani mereka dan menunaikan semua hajat dan keinginan mereka, dan berusaha untuk mencari ridha kedua orang tuanya. Dan ia senantiasa berada dekat sekali dengan orang tuanya, kapan ia dibutuhkan ia pun segera hadir dan memberikan bantuannya. Dan seorang talibul ilmi tidaklah dikenal ia dengan sifat-sifat kasar, jelek, perkataan yang jelek, ta'amul dan interaksi yang jelek kepada kedua orang tuanya. Tetapi ia senantiasa dikenal dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang terpuji, dengan perkataan yang baik. Dan sesungguhnya di antara perbuatan ihsan yang diperintahkan adalah seorang thalibul ilmi berbuat baik kepada kerabatnya, kepada kerabat dekatnya, kepada orang yang tersambung dengannya ikatan silaturahmi, hubungan kekerabatan. Dan hendaknya pula ia berbuat baik kepada para tetangganya, kepada saudara-saudaranya muslim. Karena seorang thalibul ilmi adalah qudwah, contoh dan suri teladan. Qudwah dalam kebaikan, qudwah dalam husnul ta'amul dan husnul ma'asyarah, dan qudwah dalam pergaulan yang baik pula. Karena sesungguhnya dia telah diangkat oleh Allah dengan ilmu, dia telah dimuliakan oleh Allah dengan ilmu itu. Maka ia menjauhkan dirinya sama sekali dari sifat-sifat jelek, dari budi pekerti yang jelek. Karena ia telah diangkat dengan ilmu itu, dan ia berusaha untuk menjauhkan diri. Setelah dia diangkat dengan ilmu itu, untuk dia rendahkan dirinya dengan sifat-sifat yang jelek itu. Maka seorang thalibul ilmi adalah qudwah di antara manusia. Jika dia berjual beli dengan manusia, maka dia jujur. Jika dia duduk bersama dengan manusia, maka dia senantiasa duduk bersama mereka dalam kebaikan, dalam majlis zikir atau dalam majlis-majlis ilmu. Dan jika didengarkan dari orang tuanya, maka tidaklah dapatkan kecuali bahwa dia senantiasa bermuamalah dengan baik dengan kedua orang tuanya. Dan tidaklah jika didengarkan dari penduduk kampungnya kecuali pujian yang baik kepadanya karena perbuatannya dan muamalah yang baik kepada warga kampungnya. Karena seorang thalibul ilmi adalah qudwah. Mereka adalah penyambung ilmu kepada manusia, yang menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Dan sesungguhnya seorang thalibul ilmi menuduki kedudukan para nabi, menyampaikan dakwah para nabi, risalah para nabi. Maka hendaklah mereka senantiasa baik dalam sifat-sifat mereka, dalam akhlak mereka, dan bersiap dan berhias dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan senantiasa ia meminta bantuan, menggunakan bantuan dengan sifat-sifat yang mulia itu, akhlak yang terpuji itu, untuk diterimanya dakwahnya kepada manusia, ajakannya kepada kebaikan. عشر الإخوة مما ينبغي أن يهتم به طالب العلم خاصة في أول طلبه أن يعتني بالحفظ فالحفظ ينفعك مع الأيام ومع طول عمرك وعند كبرك. ولذا عندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ببعض أمور الدين وأمور الساعة قال الصحابي رضي الله عنه: كان أعلمنا أحفظنا. فمن أهم ما يثبت لك العلم الحفظ. لذا قال الناظم: فاحفظ فكل حافظ إمام. والحفظ كلما كان في صغر كان أثبت في القلب ويبقى مع الإنسان ما حفظ في صدره لا يفارقه. إن سافر فعلمه في صدره، إن ذهب السوق فعلمه في صدره، وإن كان في بيته فعلمه في صدره. ولذا عندما أحرقوا كتب أحد العلماء قال لهم مستهترا بهم: كنت تحرق القرطاس لا تحرق الذي كتبت به القرطاس، إنه في صدري. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما أذهب فهي معي. الإنسان إذا حفظ من العلم فإنه يكون معه يرجع إليه في أي وقت أراد ويراجع في أي مكان كان. من أهم ما ينبغي حفظه والعناية به كتاب الله جل وعلا. إن حفظ القرآن من أوليات طالب العلم ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به. وبعد حفظه ينبغي له أن يتعاهد القرآن. إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الحديث الصحيح إن هذا القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالإبل إذا لم تربط تهرب تبعد عن الإنسان. هكذا العلم إذا لم يحفظ يذهب. ثم يعتني كذلك بحفظ ما تيسر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتدرج في ذلك. إن في التدرج منفعة لطالب العلم. طالب العلم الذي يبدأ بالكبار من الكتب قبل الصغار لا يواصل ولا يستمر. فإن هذا العلم درجات. يبدأ في كل علم بمختصر ثم يتدرج في هذا العلم. ولذا كان العالم الرباني هو من علم الناس على صغار العلم قبل كباره. فيتدرج في حفظ الأحاديث بالأربعين النووية مثلا، ثم إن انتهى من ذلك توجه إلى عمدة الأحكام وإلى بلوغ المرام. وهكذا يعتني بحفظ المتون. طالب العلم يحتاج إلى المتون تساعده على طلب العلم، فيحفظ في عقيدة أولويات هذا العلم كالأصول الثلاثة كالقواعد الأربع كالأصول الستة. يحفظ كتاب التوحيد ويحفظ سلم الوصول حافظ حكمي. وهكذا في علم اللغة يبدأ بالآجة الرومية أو بنظمها العمريطي، ثم يتدرج بعد ذلك فيما هو أعلى منها. وهكذا إن استطاع أن يحفظ من الفقه مختصرا من المتون. وهكذا في جميع العلوم يحرص أن يكون له في كل علم حفظا، في كل علم متنا، ويعلم أن هذا هو الذي يبقى له من علمه. ومن لم يستطع الحفظ فينبغي عليه التكرار. لم يستطع الحفظ فيكرر حتى يكون مستحضرا للكتاب الذي كرره، للكتاب الذي أدام النظر فيه، فإن هذا نافع له ومعين له في طلبه للعلم. ولا ينبغي أن يهمل الإنسان كبر سنه أو صغر. نعم قد قال بعض السلف العلم في الصغر كالنقش في الحجر، كلما كان سن الإنسان صغيرا كلما كان أقوى وأسهل للحفظ. لكن ليس معنى هذا أن يترك الكبير الحفظ، فإن من العلماء من طلب العلم في كبره، من توجه للعلم على كبر سن. فلا يقولن قائل قد كبر سني بل ينبغي عليه أن يجتهد أن العلم عبادة، كما يتعبد لله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، كذلك يتعبد له بالعلم وبطلب العلم. إن طلب العلم كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام فريضة على كل مسلم. خطابنا للرجال هو خطابنا للنساء، ينبغي على النساء أن يحفظنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن متون أهل العلم، ويعتنينا بهذه الأمور. فإن المرأة في الحقيقة مدرسة عظيمة، فإنها مربية الأجيال، تربيهم على السنة وتربيهم على صلاح في الظاهر والباطن، على الصلاح في القول والعمل. ينبغي على نساء طالبات العلم أن يحفظنا ويحرصنا على الحفظ، وتعين الزوج، تعين الأب، تعين الأم في البيت على القيام بما أمر الله جل وعلا به من القيام. Kemudian Syekh mengingatkan ma'asyar ikhwah, di antara perkara yang penting bagi seorang thalibul ilmi untuk bersifat dengannya, khususnya pada awal-awal ia menuntut ilmu, adalah bahwa ia memperhatikan hafalannya. Maka sesungguhnya ia pun menghafalkan ilmu itu bersama hari-harinya yang lalu, karena sesungguhnya ilmu itu akan ia butuhkan nantinya, bahkan ketika dia tua. Adalah sebagian sahabat ketika membicarakan tentang perkara ilmu, tentang hari kiamat, maka mereka mengatakan, sesungguhnya sebagian dari kami menghafalkan, orang yang paling tahu tentang hal tersebut dan menghafalkannya adalah si fulan, adapun kami, kami telah disibukkan dengan urusan-urusan kami. Maka demikian pula dalam sebagian syair disebutkan, fahfaz wa kullu hafidin imamu, hafallah ilmu itu. Maka setiap orang yang menghafalkan ilmu, sesungguhnya dia adalah imam, dia adalah tokoh dalam ilmu itu. Maka menghafal ketika kecil itu sangatlah kuat, lebih kuat, dan sesungguhnya hafalan itu akan terus bersamanya dan tidak akan terpisah darinya. Jika dia bersafar, maka ilmu itu akan bersamanya di dadanya. Jika dia ada di rumahnya, maka ilmu itu akan bersamanya di rumahnya. Bahkan ketika sebagian salaf terbakar buku-buku mereka, maka mereka mengatakan, "Wintah rekul kertas." Meskipun kertas-kertas itu terbakar, maka sesungguhnya dia hanya membakar apa yang ada dalam kertas itu, dan tetap tersisa apa yang ada dalam hati saya, dalam dada saya.